شفت ايه؟ شفت عنتر بن شداد؟ شفت الخيبة؟ شفت الخيبة؟ تربية شرك والله. الواد داخل مدخن بالسجارة يا ابني اعمل معروف. بلاش يا ابني السجاير دي. تبص لقيت كده صوته بقى كده زي ما يكون ورك دي كرومي واقف في زوره كده. تعجي اضرب لك كلامين يا ابني. اضرب لك كلامين يا ابني. اي مش عارف حاجة يا ابني. خلاص ايش؟ ايش؟ شيء غريب والله. لانك التربية تعبانة من الاول. هو صغير تقول له ايه؟ اضرب ابوك بالقلم يا حودة. حودة اضرب يا حودة. الراجل ياخد القلم على وشه ويضحك ربنا يبارك لي فيك يا حودة. راجل من ظهر ابوك يا ابني. ها؟ طف على وش ابوك يا حودة. هتوفي يا ولد. يديها له زي ورقة الدمغة كده في وشه. يا سلام. يا سلام. سب الدنيا ابوك يا حودة. سب لابوك الدنيا يا حودة. ادي التربية. التربية والله العظيم ده حاجة سيئة.